وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. هذا هو إسحاق ابن راهوية. وأما الشيخ الثالث فهو علي بن خشرم. وعلي بن خشرم قال على وزن جعفر المروزي ثقة من صغار الطبقة العاشرة. مات سنة 57 و200 وروى له مسلم والترمذي والنسائي. هؤلاء ثلاثتهم يروون عن عيسى بن يونس. ثلاثتهم يروون عن عيسى بن يونس. وعيسى بن يونس هو ابن أبي إسحاق السبيعي، كوفي نزل الشام مرابطا، ثقة مأمون من الطبقة الثامنة. مات سنة 87 و100 وروى له الجميع. لكن لما كانت صيغ الأداء التي تحمل بها هؤلاء الشيوخ الثلاثة مختلفة، حرص الإمام مسلم رحمه الله على إظهار هذا الاختلاف كما هي عادته رحمه الله، مما ينبئ عن حذقه وضبطه فيما يروي. قال هنا قال ابن حجر، يعني علي بن حجر، قال حدثنا عيسى بن يونس، وقال الآخران وهما إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال أخبرنا. ولا شك إن حدثنا وأخبرنا عند بعض أهل العلم ألفاظ مترادفة، وعند بعض علماء المصطلح إن اللفظتين تختلفان، فالأولى تدل على أن الشيخ هو الذي حدث التلاميذ، ولذلك يعبرون عن ذلك بقوله حدثنا. أما إذا كانت الرواية بالعرض بأن يقرأ التلاميذ على الشيخ فيقولون أخبرنا. وإذا أردنا أن نلمس أثر هذه الاختلافات على هذه الرواية، يكون علي بن حجر سمع من عيسى بن يونس، وأما إسحاق بن راهوية وعلي بن خشرم فهما قرأ على عيسى بن يونس، ولذلك جاء اختلاف اللفظ. قال هنا وقال الآخران أخبرنا أخبرنا عيسى بن يونس وقال حدثنا الأعمش. والأعمش مرت بنا ترجمته كثيرا، وهو سليمان ابن مهران أبو محمد سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي أبو محمد الكوفي الملقب بالأعمش. قال ثقة حافظ عارف بالقراءات ورع، لكنه يدلس من الطبقة الخامسة. مات سنة 47 و100 وروى له الجميع. هذا هو الأعمش الذي روى هذا الحديث عن خيثمة، وخيثمة هو ابن عبد الرحمن ابن أبي سبرة الجعفي الكوفي. قال ثقة وكان يرسل من الطبقة الثالثة يعني طبقة أوساط التابعين. مات سنة 80 أو مات بعد سنة 80 وروى له الجميع. قال عن عدي بن حاتم وقد مرت منها ترجمته في الدرس الماضي. قال عدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يعني يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان وإنما يكلمه الله تعالى مباشرة لأن الكلام في الآخرة. وأما في الدنيا فقد مر بنا قول الله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. وأما في الآخرة فلما كان الموقف موقف الحساب فإن الله تعالى يحاسبهم ويكلمهم مباشرة. ليس بينه وبينهم ترجمان يعني واسطة يكلم كل بلغته. فأما المؤمنون فإن الله تعالى يعرض عليهم أعمالهم التي فعلوا يستوقفهم يسألهم ألم تفعل كذا ألم تفعل كذا ألم تفعل كذا ثم يقول له لقد سترتها عليك في الدنيا وأنا الآن أسترها عليك. وأما الكفار فإن الله تعالى إن كان يكلمهم فإنما يكلمهم يعني كلام توبيخ لما أشركوا به ولما ماتوا به على الشرك. ولذلك يوبخهم ولا يسألهم سؤال رحمة وإنما يسألهم سؤال انتقام وتوبيخ. وهذا معنى قوله ما من أحد منكم إلا سيكلمه الله تعالى يعني بدون ليس بينه وبينه ترجمان. يقول فينظر يعني المؤمن عندما يكلمه الله تعالى ويعرض عليه أعماله فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم يعني من الأعمال الصالحة يراها لكنه يستقلها في جانب ما أخذ عليه من الأعمال السيئة فلا يرى إلا ما قدم. وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم يعني عن يمينه وعن شماله. وينظر بين يديه يعني أمامه فلا يرى إلا النار. وكأن ذلك إظهارا من الله جل وعلا له أن لولا لطف الله ورحمته لولا لطف الله ورحمته لكان موقعه في هذه النار. إلا أنه جل وعلا يعفو ويغفر ويبدل هذا الموقف إلى موقف في الجنة. لكنه عندما يرى بين يديه يرى النار يستشعر بأن هذا مكانه لو لم يلطف به ربه سبحانه وتعالى ولو لم يأخذ به بيده سبحانه وتعالى ولو لم يغفر له سبحانه وتعالى فإنه لا محالة يكون مصيره إلى النار. وهذا معنى قوله فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار. هكذا يوصي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أكثروا من الحسنات حتى تكون حاجزة بينكم وبين النار، وإن كان شيئا قليلا فإن الإنسان يبذل جهده ويعطي ما عنده ويسأل الله سبحانه وتعالى المغفرة والعفو والقبول. وقد مر بنا في الدرس الماضي أن الله سبحانه وتعالى إذا تصدق العبد بالصدقة خالصة لوجهه وكانت الصدقة من طيب ماله فإن الله يربيها له وينميها له، حتى إن الصدقة اليسيرة تصير بحجم الجبل، بحجم الجبل، وهذا كاف في أن يحول بينه وبين النار. ولهذا قال في هذا الحديث: فاتقوا الله واتقوا النار ولو بشق تمرة، ولو بجزء من التمر، فإن هذا الله سبحانه وتعالى ينميه ويعظمه ويكون ساترا لصاحبه من النار. هذا معنى قوله: وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. زاد ابن حجر، يعني علي بن حجر، جاء في روايته قال: قال الأعمش: وحدثني عمرو بن مرة، وحدثني عمرو بن مرة. والغرض من قوله وحدثني عمرو بن مرة إثبات السماع، ذلك لأن الأعمش رمي بالتدليس فأراد أن يدفع أن في هذه الرواية تدليسا، فنص على سماع الأعمش من عمرو بن مرة. قال: زاد ابن حجر قال الأعمش: وحدثني عمرو بن مرة عن خيثمة مثله، وزاد فيه: ولو بكلمة طيبة، أي فإن لم يجد ما يتصدق به فليكن صدقته بالكلمة الطيبة. وقال إسحاق، يعني ابن راهوية، قال الأعمش عن عمرو بن مرة، أي أن روايته كانت بالعنعنة وليست بالتحديث. ولا شك إن من صرح بالتحديث يقدم على من روى الرواية بالعنعنة، لأن التصريح بالتحديث فيه دفع لتهمة التدليس. قال عن عمرو بن مرة عن خيثمة، ثم قال رحمه الله: يسوق الحديث من طريق أخرى كما هي عادته، يعني الإمام مسلم رحمه الله، لأن كثرة الطرق تقوي الرواية، ولأن كثرة الطرق تدل على شهرة الحديث. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب، قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن خيثمة عن عدي بن حاتم قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم النار فأعرض وأشاح، ثم قال: اتقوا النار، ثم أعرض وأشاح حتى ظننا أنه كأنما ينظر إليها، ثم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. قال: لم يذكر أبو كريب العبارة وهي قوله كأنما ينظر إليها، يعني إلى النار. قال أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش هذه الرواية قلت هي متابعة للرواية السابقة. وشيخ الإمام مسلم هو أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب، وقد مرت بنا ترجمتهم. أما أبو بكر بن أبي شيبة فهو عبد الله بن محمد ابن أبي شيبة إبراهيم ابن عثمان الواسطي الأصل، كنيته أبو بكر الكوفي، قال ثقة حافظ صاحب تصانيف، يعني صاحب كتب ومؤلفات، من الطبقة العاشرة. مات سنة 35 و200، وروى له البخاري ومسلم وأبو داود. والنسائي وابن ماجة. والإمام الترمذي لم يخرج له. هذا أبو بكر بن أبي شيبة. وأما الشيخ الثاني وهو أبو كريب. وأبو كريب جاءت ترجمته أيضا متقدمة، هو محمد بن العلاء بن كريب، أبو كريب الكوفي مشهور بكنيته، قال ثقة حافظ من الطبقة العاشرة، مات سنة 47 و200، وروى له الجميع. شيخ كل من أبي بكر بن أبي شيبة وأبو كريب شيخهم أبو معاوية، وأبو معاوية هو محمد بن خازم أبو معاوية الضرير. قال عمي وهو صغير، وهو ثقة حافظ، بل هو أحفظ الناس لحديث الأعمش، وقد يهم في حديث غيره، من كبار الطبقة التاسعة، مات سنة 95 و100. هذا هو أبو معاوية الضرير، شيخ أبي بكر بن أبي شيبة ومحمد بن كريب، وتلميذ الإمام الأعمش. وقد مر عرفنا من هو الإمام الأعمش في السند السابق. ثم قال عن عمرو بن مرة عن خيثمة. فهذه الرواية تابع فيها أبو معاوية الضرير، تابع عيسى ابن يونس، فكأن عيسى ابن يونس وأبو معاوية رويا الحديث عن الأعمش، ومدار هذا الحديث على الإمام الأعمش. نعم. العام مرة سنة مباشرة خيثمة، مرة بواسطة عمرو بن مرة. في كل الروايات عن عمرو بن مرة. حتى الرواية اللي فوق. قال الأعمش نعم الأعمش قال حدثنا عن خيثمة. لكن أشار كل من الرواة الذين رووا عن الأعمش علي بن حجر وإسحاق وعلي بن حشرم قالوا عن عمرو بن مرة، فالرواية عن عمرو بن مرة عن خيثمة عن عدي بن حاتم، وهكذا في هذه الرواية. لكن في هذه الرواية صور الرواة عن الأعمش ما عرض به النبي صلى الله عليه وسلم مسألة النار، كأنه يحسها ويشاهدها. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يعرض عنها ويشح بوجهه عنها. ولهذا قال في هذه الرواية هنا قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم النار فأعرض وأشاح, أعرض عنها وأشاح مرتين, ثم قال في المرة الثانية اتقوا النار ولو بشق تمرة. ثم بين أن من لم يجد ما يتصدق به فإنه يمكنه أن يتقي النار بالكلمة الطيبة. وقد عرفنا في الدرس الماضي أن المراد بالكلمة الطيبة إما أن كلمة يقولها لأخيه المسلم, أو ذكرا من الأذكار يسبح الله ويحمده ويستغفره ويهلله, فإن كل ذلك يصلح أن يكون وقاية من النار. ثم ساق الإمام مسلم حديث عدي بن ثابت وهو من طريق أخرى تعد أيضا متابعة, ما يدل على كثرة طرق رواية عدي بن حاتم وشهرة حديثه بين أوساط المحدثين. فقال رحمه الله قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن خيثمة عن عدي بن حاتم رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه ذكر النار فتعوذ منها وأشاح بوجهه 3 مرار, ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. هذا الحديث فيه أن محمد بن المثنى ومحمد بن بشار وهما من علماء البصرة روى الإمام مسلم الحديث عنهم وقرن بينهم, وكثيرا ما يقرن الإمام مسلم الرواية عن محمد بن بشار ومحمد بن المثنى, وكل من محمد بن المثنى وابن بشار كان من كبار علماء الإمام مسلم, وقد أكثر الإمام مسلم الرواية عنهما, وكان كفر سيرها في الرواية يعني من حيث الإتقان والضبط. أما محمد بن المثنى فهو ابن موسى محمد بن المثنى ابن عبيد العنزي, كنيته أبو موسى البصري, قال المعروف بالزمن مشهور بكنيته, وكان ثقة من الطبقة العاشرة, وكان هو وبندار الذي هو محمد بن بشار فرسي رهان, ومات في سنة واحدة عام 252 من الهجرة. وقد روى له الإماء الجميع, روى له أصحاب الكتب. وأما محمد بن بشار فهو العبدي البصري أبو بكر ملقب ببندار, قال ثقة من الطبقة العاشرة, مات سنة 250. وبندار كلمة تستخدم في دقة الضبط, يعني كان ضبطه دقيقا وكان حفظه دقيقا وما كان يخطئ. هذان الشيخان يرويان عن محمد بن جعفر، ومحمد بن جعفر هو الهذلي البصري المعروف بغندر، سماه الإمام شعبة سماه غندر، ويقال إن الإمام شعبة كان متزوجا أمه، وأن محمد بن جعفر كان يحضر عنده في درسه وربما شغب عليه فقال له اسكت يا غندر، فتلقب بذلك أو بهذه الكلمة، قال محمد بن جعفر يقول هو صحيح الكتاب، ثقة صحيح الكتاب، إلا أن فيه غفلة، من الطبقة التاسعة، مات عام 93 و100 وروى له الجميع. قال محمد بن جعفر حدثنا شعبة، وشعبة هو ابن الحجاج ابن الورد العتكي مولاهم أبو بسطام الواسطي ثم البصري، قال ثقة حافظ متقن، وكان الإمام الثوري يقول هو أمير المؤمنين بالحديث، وهو أول من فتش بالعراق عن الرجال وذب عن السنة، وكان عابدا من الطبقة السابعة، مات 60 و100 من الهجرة وروى له الجميع. هذا هو الإمام شعبة. ونلاحظ هنا إن الإمام شعبة يتابع في هذه الرواية الأعمش، لأن شعبة والأعمش يرويان الحديث عن عمرو بن مرة، فالحديث مداره على عمرو بن مرة، وشعبة والأعمش يتابع بعضهم بعضا في روايته متابعة تامة. كما أن أبو خازم محمد بن خازم أبو معاوية الضرير وعيسى بن يونس يتابع بعضهم بعضا، لكن متابعتهم قاصرة. قال هنا عن عمرو بن مرة عن خيثمة عن عدي بن حاتم رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر النار فتعوذ منها، يعني قال أعوذ بالله من النار، وأمرنا بأن نتعوذ من النار، وأشاح بوجهه يعني صرف وجهه 3 مرار وهو يقول أعوذ بالله من النار أعوذ بالله من النار أعوذ بالله من النار، ثم قال مبين للناس كيف يسلم الناس من النار ويتجنبون النار ويتقون النار، قال اتقوا النار ولو بشق تمرة. قال فإن لم تجدوه فكلمة طيبة. فهذا الحديث ساقه الإمام مسلم من هذه الطرق المتعددة، وأكد بأنه يجب على المؤمن أن يتجنب النار وأن يبتعد عن طريق النار وأن يجعل بينه وبين النار حاجزا، وذلك من خلال الصدقة، فإن الصدقة تحول بين الإنسان وبين النار، لأن الله تعالى يربي صدقة العبد المؤمن إذا كانت من الحلال وكانت من الطيبات، فإذا جاء يوم القيامة وإذا صدقته ضخمة وعظيمة تكون بمثابة الجبل العظيم فتحول بينه وبين النار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم ويسر لنا أن ننفق في سبيل الله وأن نتجنب النار ونتقي النار بالصدقة الحلال، فإن لم نجد فبالكلمة الطيبة، فإن الكلمة الطيبة تقي صاحبها من النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.